فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وكل قولا معروفا. يريد الله علاقة، يريد الله سبحانه وتعالى أن يبقى الجو نظيفا خاليا من أي مكدرات وشوائب تسبب أي نوع من أنواع القذارات. مثلا الشرع منع مصافحة المرأة الأجنبية، قال عليه الصلاة والسلام لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد، مخيط من حديد في الرأس خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. منع المرأة من السفر بلا محرم، لازم يكون مع محرم يحميها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، رواه البخاري ومسلم. بالمناسبة بعض الشباب الذين من أصحاب الشهوات الأهواء في مقابلة معهم قيل لبعضهم يعني أنتوا يعني كيف ماذا تفعل، ماذا ما هو موقفكم من النساء يعني في الأسواق، في الطريق، في يعني الحدائق، في المنتزهات، في الشواطئ، في قال نحن يعني نترصد البنت، نبحث عن البنت التي تعطينا المجال. فيعني قال له من سأله وما هي يعني صفات البنت اللي تعطيكم المجال، قال أن لا يكون معها محرم، إذا كان معها محرم يحميها ما نقترب منها. لاحظوا قال إذا معها محرم يحميها ما نقترب منها. ثانيا قال إذا كان حجاب كامل ما نقترب منها، ما يعني مطمع فيها وهي محجبة حجاب كامل ما نرى منها شيء، لا وجها ولا عين ولا شيء، فنمشي يعني نمشي وراها نبحث عن إيش، مسترة محجبة من فوق لتحت، لكن لما تكون كاشفة وشعر وعطر وعطر وعطر وشعر ومكياج طيب. ثالثا قالوا نحن نعرف البنت التي تريد شيئا من البنت العفيفة، أن البنت إذا نظرنا إليها فنظرت إلينا وصارت العين تبحلق في العين، عرفنا أن هذه من يعني ممن تريد شرا وتوافق. أما تلك العفيفة ما تنظر إلينا مهما بحلقنا فيها ما تنظر إلينا، فنتركها، هذه نتركها.